فعندما يجتمع مسائل القبائل والعقلاء ويحكموا بالحكم القبلي ربما حكموا خطا وربما اخطاوا في الحكم ولا يرجعون الى الحكم الشرعي الا اذا عجزوا عن ذلك فما حكم ذلك يا رئيس المحكمة؟ لن يدعهم الا بذل اهل ولن احد يحكم بضوابط هذا وعن ذلك وشوارب الرجل بل وان لهم بفضل الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.